الوجه الثاني، وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيلا. واحد، الهمس، ومعناه لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروف صفة الهمس 10، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الهمس، فأعلاها الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير، وكلها من صفات القوة، ويليها الخاء لأن فيها استعلاء، ويلي الخاء الكاف والتاء لما فيهما من الشدة، وهي من صفات القوة أيضا. وأضعف هذه الحروف هي الهاء والفاء والحاء والثاء، إذ ليس فيها صفة قوة مطلقة. والأمثلة بالنسبة لحروف كل صفة من الصفات سهلة ومعروفة، وقد تركتها اختصارا. وتظهر الصفة حال النطق بالحرف إذا كان ساكنا أو مشددا بصفة خاصة، وكذا إذا كان متحركا. أما حروف المد فحسب شروطها. 2، الجهر، وهو ضد الهمس، ومعناه لغة الظهور والإعلان، والصلاح انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروفه 21 حرفا، الباقية بعد حروف الهمس من أحرف الهجاء، وهي الهمزة والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف واللام والميم والنون والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الجهر، وذلك على قدر ما في الحرف من صفات القوة. فالطاء أقوى من الدال، وإن اشتركتا في صفة الجهر، إلا أن الطاء تنفرد بالإطباق والاستعلاء وهكذا. 3، الشدة، ومعناها لغة القوة، واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الشدة 8، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله أجد قط بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وهذه الحروف مختلفة أيضا في القوة، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق فذلك غاية القوة كالطاء. تنبيه، بقدر ما يوجد في الحرف من صفات قوية تكون قوته، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون ضعفه. 4، التوسط، ومعناه لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. وحروف التوسط 5، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء، ويسميها بعضهم البينية، وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة، وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخاوة، بل حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه. 5، الرخاوة، وهي ضد الشدة والتوسط، ومعناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفها 18 حرفاء الباقية من بعد حروف الشدة والتوسط، وهي الثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضاء والغين والفاء والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. فالحروف الهجائية مقسمة بين هذه الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد قط بكت سمي شديدا، وما كان من حروف لن عمر سمي متوسطا أو بينيا، وما لم يكن منهما سمي رخويا. 6، الاستعلاء، ومعناه لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. وحروف صفة الاستعلاء 7، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط غض أو خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، وهذه الحروف السبعة هي التي تفخم قولا واحدا، وارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالطاء والصاد والضاد والظاء، ثم يكون أقل عند القاف، ثم يضعف عند الخاء والغين. وقيل سميت مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكل ما حل في عال فهو مستعل. وقال المرعشي إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. انتهى من نهاية القول المفيد في الصفحة 49. 7. الاستفال، وهو ضد الاستعلاء، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه، وحروفه 24 حرفاء الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء، وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وهذه الحروف حكمها الترقيق قولا واحدا إلا الألف واللام والراء، فسيأتي الكلام عليها، وهي في حالة التفخيم تشبه الحروف المستعلية. 8. الإطباق، ومعناه لغة الإلصاق، واصطلاحا إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما، وحروفه 4 وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، إلا أن هناك تفاوتا بين حروفه، فالطاء أقواها درجة في الإطباق، يليها الضاد فالصاد، أما الظاء فهي أضعفهم إطباقا. 9. الانفتاح، وهو ضد الإطباق، ومعناه لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه، وحروفه 27 حرفاء الباقية من حروف وحروفه 27 حرفا الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق، وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. 10. الإذلاق، ومعناه لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وقيل الطرف، واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان، أي من طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا، وحروفه 6 جمعها ابن الجزري في قوله فر من لب، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والياء، وسميت مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وهي الراء والنون واللام، وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. 11. الإصمات، وهو ضد الإذلاق، ومعناه لغة المنع، تقول صمت عن الكلام أو صمت عن الكلام، أي منع نفسه منه، واصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان والشفة، وهذا التعريف يتعارض مع الواو لخروجها مع الشفتين من الشفتين، ولكنها وصفت بالإصمات لأن فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما، بعكس الفاء والباء والميم فهي أخف الحروف وأسهلها. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 74 بتصرف. وحروف الإصمات 25 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق، وهي الهمزة والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والكاف والهاء والواو والياء والألف والواو المدية والياء المدية. وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية، بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا، لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة. ولذلك قالوا إن عسجد اسم للذهب أعجمي لكونه رباعيا وليس فيه حرف من الحروف المذلقة. الهامش كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 52 انتهى الهامش. وبذلك ينتهي الكلام على الصفات التي لها ضد، وليعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لابد وأن يأخذ منها خمس صفات. ثانيا، الصفات التي لا ضد لها: والصفات التي لا ضد لها عددها 9 كما تقدم، وفيما يلي بيانها مفصلة. 1- الصفير، ومعناه لغة صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. وحروف الصفير 3: الصاد والزاي والسين، فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجراد. قاله صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53. وأقواها الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير، ثم يليها الزاي لما فيها من جهر، ثم السين وهي أضعفها لكونها مهموسة، والهمس الخفاء كما تقدم. وعلى هذا فينبغي لك أن تظهر صفير السين أكثر من الزاي، وتظهر الزاي أكثر من الصاد. الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53 بتصرف. 2- القلقلة، ومعناها لغة الاضطراب، واصطلاحا اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وحروف القلقلة 5، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله قطب جد. وتنقسم القلقلة بالنسبة لحروفها إلى 3 أقسام: أعلى وهو في الطاء، وأوسط وهو في الجيم، وأدنى وهو في الثلاثة الباقية. الهامش المرجع السابق في الصفحة 54 انتهى الهامش. ومراتبها أربعة: أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد مثل الحق، يليه الساكن الموقوف عليه غير المشدد أو غير المشد مثل خلاق، ثم يلي هذا الساكن الموصول مثل خلقنا. وفي هذه المراتب الثلاث نجد أن القلقلة قد بلغت صفة الكمال. أما المرتبة الرابعة وهي في المحرك مثل المتقين، فلا يوجد فيه من القلقلة إلا أصلها فقط مثل الغنة في النون والميم المظهرتين والمحركتين، فالثابت فيهما أصلها لا كمالها كما تقدم. كيفيتها: وأما كيفية القلقلة فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها أقرب إلى الفتح مطلقا، والأرجح أنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو أقرب كانت قريبة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مكسور النحو اقرأ كانت قريبة إلى الكسر، وإن كان ما قبلها مضموم النحو اقتلوا كانت قريبة إلى الضم. وإلى ذلك يشير صاحب لآلئ البيان بقوله قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت، كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت، كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. ثلاثة اللين، ومعناه لغة السهولة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرج من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. وحرفاه اثنان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف وبيت. أربعة الانحراف، ومعناه لغة الميل والعدود، الميل والعدول، واصطلاحا الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. وحرفاه اثنان وهما اللام والراء، ووصف بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان، وميل قليل إلى جهة اللام. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 56، انتهى الهامش. خمسة التكرير، ومعناه لغة الإعادة، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وحرف التكرير هو الراء. والتكرير صفة ملازمة لحرف الراء بمعنى أنها قابلة لها فيجب التحرز عنها، لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها بمعنى عدم المبالغة فيها. وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو كرة، نحو كرة ومرة. فالواجب على القارئ أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره، لقول الإمام ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشدد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. وليس معنى إخفاء التكرير إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى حصر الصوت بين رأس اللسان واللثة كما في حرف الطاء، وهذا خطأ لا يجوز، وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصفة. وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه بحيث لا يرتعد رأس اللسان كثيرا. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف في الصفحة 57، انتهى الهامش. ستة التفشي، ومعناه لغة الانتشار، وقيل الاتساع. الهامش يقال تفشت القرحة أو القرحة بمعنى اتسعت، قاله صاحب نهاية القول المفيد في الصفحة 57 حكاية عن صاحب القاموس، انتهى الهامش. واصطلاحا انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحرف التفشي هو الشين. وسميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الضاء، حتى تتصل بمخرج الضاء. سبعة الاستطالة، ومعناها لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وحرف الاستطالة هو الضاد. وسميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام والحرف المستطيل يمتد الصوت به، ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود، وذلك لأن المستطيل يجري في مخرجه والممدود يجري في ذاته، حيث إن مخرجه مقدر، والفرق بينهما أن الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه، حيث إن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. أما الحرف الممدود فليس له مخرج محقق، وإنما مخرجه مقدر كما عرفت، فيجري الصوت في ذاته ولا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 58، انتهى الهامش. 8. الخفاء، ومعناه لغة الاستتار، واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به. وحروف صفة الخفاء 4: حروف المد 3 والها، ويجمعها كلمة هاوي. أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجها، وأما خفاء الها فلأن صفاتها كلها ضعيفة، ومن أجل هذا قويت أو قويت بالصلة. الهامش من المرجع السابق في الصفحة 66، انتهى الهامش. قال صاحب لآلي البيان: والهاء مع حروف مد للخفاء. 9. الغنة، ومعناها لغة صوت له رنين في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الأحوال. وحروف صفة الغنة 2، وهما الميم والنون. الهامش قال صاحب لآلي البيان: وغن في ميم ونون بادية، إن شدد فأدغم فأخفي، فأظهر أو فأظهر فحرك، وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت. انتهى الهامش. وقد سبق الكلام عن الغنة ومخرجها ومقدارها وكيفيتها ومراتبها عند الكلام على حكم النون والميم المشددتين، فارجع إليه إن شئت. وعلى هذا إن أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد، بحيث تبدأ بصفتي الهمس والجهر، فإن وجد في حروف الهمس وهي فحثه شخص سكت فهو مهموس، وإلا فهو مجهور، ثم تنتقل إلى صفات الشدة والتوسط والرخاوة. فإن وجد في حروف الشدة وهي أجد قط بكت فهو شديد، وإن وجد في حروف التوسط وهي لن عمر فهو متوسط، وإلا فهو رخوي. ثم تنتقل إلى صفتي الاستعلاء والاستفال، فإن وجد في حروف الاستعلاء فهو مستعل، وإلا فهو مستفل. ثم تنتقل إلى صفتي الإطباق والانفتاح، فإن وجد في حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء فهو مطبق، وإلا فهو منفتح. ثم تنتقل إلى صفتي الإذلاق والإصمات، فإن وجد في حروف الإذلاق وهي في الرم اللب فهو مذلق، وإلا فهو مصمت. وإلى هنا يكون الحرف قد تم له 5 صفات. ثم تنتقل إلى الصفات 9 التي لا ضد لها، وابحث عنه فيها، فإذا وجد له صفة منها كانت الصفة السادسة، كانت الصفة السادسة بالإضافة إلى الصفات 5 السابقة، ولا يكون ذلك إلا في الحروف 19 الآتية: الصاد والزاي، السين والقاف والطاء والباء والجيم والدال، الواو والياء الساكنتان، المفتوح ما قبلهما، اللام والشين والضاد والهاء، حروف المد 3، الميم والنون. فهذه الأحرف لكل منها 6 صفات، ولا يوجد حرف له 7 صفات إلا الراء. وخلاصة ذلك أن أي حرف من حروف الهجاء لا تقل صفاته عن 5 ولا تزيد عن 7. وتسهيلا لذلك إليك جدولا للحروف الهجائية، أبدأها بالحروف التي لها 5 صفات فقط، ثم التي لها 6، ثم التي لها 7. الحروف ذات الصفات 5: حرف الهمزة، بيان صفاته الخمس: الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف التاء وصفاته الخمس هي الهمس، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الثاء كذلك صفاته هي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الحاء صفاته الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الخاء الهمس، الرخاوة، الاستعلاء، الانفتاح، الاصمات. حرف الذال الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الضاء الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات. حرف العين الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الغين الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الانفتاح، الاصمات. الفاء الهمس صفاته هي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق. حرف الكاف الهمس، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. الواو المتحركة صفاتها الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. حرف الياء المتحركة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات. اما الحروف ذات الصفات الست هي: حرف الياء صفاتها الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق، القلقلة. حرف الجيم الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، القلقلة. حرف الدال او حرف الدال الجهر، الشدة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، القلقلة. حرف الزاي الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الصغير او الصفير. حرف السين الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الصفير. حرف الشين الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، التفشي. حرف الصاد الهمس، الرخاوة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، الصفير. حرف الضاد الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، الاستطالة. حرف الطاء الجهر، الشدة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، القلقلة. حرف الضاد الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، الاستطالة. حرف الطاء الجهر، الشدة، الاستعلاء، الاطباق، الاصمات، القلقلة. حرف القاف الجهر، الشدة، الاستعلاء، الانفتاح، الاصمات، القلقلة. حرف اللام الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق، الانحراف. حرف الميم الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق، الغنة. حرف النون الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق، الغنة. حرف الهاء الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الخفاء. الواو اللينة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، اللين. الياء اللينة الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، اللين. الالف الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الخفاء. الواو المدية الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الخفاء. حرف الياء المدية الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الاصمات، الخفاء. الحرف الوحيد ذو الصفات السبع وهو حرف الراء، وصفاته الجهر، التوسط، الاستفال، الانفتاح، الاذلاق، الانحراف، التكرير. إذن الحروف ذات الصفات الخمس عددها 13 حرفا، أما الحروف ذات الصفات الست فعددها 19 حرفا، وحرف الراء هو الحرف الوحيد ذو الصفات السبع. تنبيه: إذا أمعنت النظر في الجداول السابقة تبين لك أن هناك بعض الحروف متحدة في الصفات، وإليك بيانها. 1- التاء والكاف. 2- الثاء والحاء. 3- الجيم والدال. 4- الذال والواو والياء المتحركتان. 5- الميم والنون. 6- الواو والياء اللينتان. 7- حروف المد الثلاثة. تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. تنقسم الصفات إلى قسمين: صفات قوية، صفات ضعيفة. فالصفات القوية 11 صفة، وهي الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. والصفات الضعيفة 6 صفات، هي الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين، الخفاء. وهناك صفات لا توصف بقوة ولا بضعف، وهي 3: الإذلاق، الإصمات، التوسط، أي البينية. وإلى ذلك يشير صاحب لآلئ البيان بقوله: ضعيفها همس ورخو وخفا، لين انفتاح، لين انفتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفة بالقوة، وما سواها وصفه بالقوة للذلق والإصمات والبينية. تقسيم حروف الهجاء إلى قوية وضعيفة. اعلم أن الحروف الهجائية تنقسم من حيث القوة والضعف إلى 5 أقسام: 1- قوية، 2- أقوى، 3- ضعيفة، 4- أضعف، 5- متوسطة. فالحروف القوية هي التي يكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف، وعددها 8، وهي الباء والجيم، الدال والراء، الصاد والضاد، والظاء والقاف. وأما الحرف الأقوى فهو الذي يكون جميع صفاته قوية، وذلك لا يوجد إلا في حرف واحد وهو الطاء فقط. والحروف الضعيفة هي التي يكون فيها صفات الضعف أكثر من صفات القوة، وعددها 10، وهي التاء والخاء والذال، الزاي والسين والشين، العين والكاف والواو، والياء المتحركتان أو اللينتان. وأما الحرف الأضعف فهو الذي يكون جميع صفاته ضعيفة، أو تكون الغالبية العظمى من صفاته ضعيفة، بحيث تصل إلى 4، وصفة واحدة قوية ومخرجه مقدر. أما الذي جميع صفاته ضعيفة 4 أحرف، وهي الثاء والحاء والفاء والهاء. وأما الذي فيه صفة واحدة من صفات القوة 4 صفات من صفات الضعف 3 أحرف، وهي حروف المد الثلاثة، وهي التي مخرجها مقدر. وعلى ذلك يكون مجموع الحروف الأضعف 7. والحروف المتوسطة هي التي تساوت فيها صفات القوة وصفات الضعف، وعددها 5، وهي الهمزة، الغين، اللام، الميم، النون. وإلى هذه التقاسيم كلها يشير صاحب لآلئ البيان فيقول: قوي أحرف الهجاء ضاد، باء، قاف، جيم، دال، ظاء، راء، صاد. والطاء أقوى والضعيف سين، ذال وزاي، تاء وعين، شين. كذاك حرف اللين خاء، كما كذاك حرف اللين خاء كفاء كافها، والمد مع فحثه أضعفها، والوسط همز، غين مع لام أتت والميم والنون فخمسا قسمت. قال ابن الجزري في مقدمته مشيرا إلى صفات الحروف: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو وشديد لنعمر، وسبع علو وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، وواو واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. تنبيه هام في الفرق بين نطق حرفي الضاد والضاء. إن بعض الناس ينطقون الضاد ضاء علما بأن هناك فرقا بين الحرفين من ناحيتي المخرج والصفة، فمخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا كما تقدم ذكره في الكلام على المخارج، والضاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهذا فارق كبير بينهما. وأما من ناحية الصفة فهما يشتركان في خمس صفات، وهي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، وتنفرد الضاد بصفة الاستطالة. وعلى هذا يتضح الفرق جليا بين الحرفين من ناحيتي المخرج والصفة، ولولا هذا الفرق لا كانت إحداهما عينا أخرى في النطق. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف الصفحة 60، انتهى الهامش. ومن ثم يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة فيظهر امتداد الصوت عند ضغط حافة اللسان على ما يليها من الأضراس العليا، ولقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، كما قال في التمهيد: اعلم أن حرف الضاد ليس من الحروف، اعلم أن حرف الضاد ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره، وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء، وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله، إذ لو قلنا في الضالين الضالين بالضاء لكان معناه الدائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى، لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى، والظلول بالضاء هو الصيرورة، كقوله: ظل وجهه مسودا، سورة النحل الآية 58. وشبهه فمثال الذي يجعل الضاد ضاء في هذا، وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله تعالى: وأسر النجوى أو أسر النجوى، سورة الأنبياء الآية 3، أو يبدل الصاد سينا في نحو قوله تعالى: وأصروا واستكبروا استكبارا، سورة نوح الآية 7، فالأول من السر والثاني من الإصرار، انتهى بتصرف واختصار. الهامش نهاية القول المفيد في الصفحة 75، انتهى الهامش. ومن أجل هذا يجب الاحتراز من تغيير مخرج الحرف الحقيقي، لأن ذلك لحن جلي لا يجوز للقارئ أن يفعله حتى لا يغير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أسئلة: 1- عرف الصفة لغة واصطلاحا، ثم اذكر فوائد الصفات والفرق بينها وبين المخارج. 2- بين اختلاف العلماء في عدد الصفات. 3- عرف الصفات الذاتية عرف الصفات الذاتية والصفات العرضية مع التمثيل لكل منهما. 4. اذكر أقسام الصفات الذاتية من حيث الضدية وعدمها مع ذكر عدد الصفات كل قسم. 5. عرف الهمس لغة واصطلاحا وبين حروفه. 6. عرف القلقلة لغة واصطلاحا واذكر حروفها وبين مراتبها وكيفيتها. 7. اذكر الطريقة التي يعرف أو يعرف بها عدد صفات أي حرف من الحروف الهجائية. 8. بماذا تقدر قوة الحرف وضعفه. 9. اذكر حرفين من الحروف التي تتحد في جميع الصفات. 10. اذكر صفات كل حرف مما يأتي: الباء والسين والطاء واللام والهاء. 11. اذكر الفرق بين نطق حرفي الضاد والضاء. التفخيم والترقيق. التفخيم لغة التسمين، واصطلاحا هو عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. والتفخيم والتسمين والتغليظ كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. والترقيق لغة التنحيف، واصطلاحا هو عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. وعلى هذا فالحروف الهجائية 3 أقسام: قسم مفخم دائما، وقسم مرقق دائما، وقسم مرقق في بعض الأحوال مفخم في بعضها الآخر. وإليك بيانها بالتفصيل. القسم الأول: ما يفخم دائما، وذلك في أحرف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الإمام ابن الجزري: خص ضغط قض. وهذه الحروف تتفاوت قوة وضعفا تبعا لما تتصف به من صفات قوية أو ضعيفة. ولذا تجد أحرف الإطباق الأربعة أقوى حروف الاستعلاء تفخيما، وفيها يقول الإمام ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى، نحو قال والعصا، أي وخصوصا حروف الإطباق بتفخيم أقوى. وترتيب هذه الأحرف السبعة من حيث القوة والضعف كما يلي: الطاء أقواها، ثم يليها الضاد، فالصاد، فالضاء، فالقاف، وفالغين، فالخاء. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 46 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. وأما مراتب التفخيم فخمس على ما اختاره الإمام ابن الجزري في التمهيد: الأولى المفتوح الذي بعده ألف، مثل قال. الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خلقكم. الثالثة المضموم، مثل يقول. الرابعة الساكن، مثل فيقتلون ويقتلون، وقوله تعالى اقرأ. الخامسة المكسور، مثل قيل. القسم الثاني: ما يرقق دائما، وهو حروف الاستفال السابق ذكرها في باب الصفات ما عدا الألف واللام والراء، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: فرققن مستفلا من أحرف، وحاذرن تفخيم لفظ الألف. فرققن مستفلا من أحرف وحاذرن تفخيم لفظ الألف. القسم الثالث: ما يرقق في بعض الأحوال ويفخم في بعضها الآخر، وهو الأحرف الثلاثة المستثنى من حروف الاستفال: الألف واللام والراء. وإليك أحكامها مفصلة. انتهى الشريط الرابع، وننتقل إلى الشريط الخامس.